يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فطرة

وكان حقا علينا نصر المؤمنين